رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل قوان كفور. إن الله لا يحب كل قوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل قوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه القراءة الثانية تبين معنى الأولى. وإلى المدافعة مش المقصود أن معناها الأصلي منه مدافعة على وزن فاعلة عن تكون من طرفين، وإنما المقصود منها المبالغة في دفع الله عن الذين آمنوا، المقصود منها تكرار دفع الله عن الذين آمنوا. وأحيانا تلك صيغة المدافعة هي صيغة مفاعلة ولا يراد بها هذا المعنى أصلا، كما تقول مثلا عاقبة اللصوص أو معاقبة على وزن مفاعلة، مش معنى أنك عاقبتهم معاقبة، فالمفاعلة تكون من طرفين ولكن أحيانا تكون من طرف واحد كهذا الموطن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كيف أو ما معنى يدافع عن الذين آمنوا؟ مثال يدافع عنهم كيف؟ إيه؟ ومحمد محمد يدافع عنه اليأس لأنه راضيه بقضاء الله. طيب تاني يدفع عنهم بطش الكافرين، بس الظاهر يدفع عنهم بطش الكافرين اعتداء المعتدين، ده المعنى الظاهر مش كده؟ يدفع عنهم غوائل المشركين، يدفع عنهم يعلي حجتهم حيث ان هم يردوا على هؤلاء الحجج الباطله الضاحضه التي يذكرونها، يدفع عنهم يوفقهم للطاعه واتباع الشريعه، فنسأل الله عز وجل أن يدفع عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه المزية حاصلة لأهل الإيمان، أن الذي يتولى الدفاع عنه من؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصاب المسلمون أبدا بيأس وقنوط، بقول لك ربنا اللي بيدافع عنك خلاص. فيثبت الإنسان على دين الله الذي يدافع عنه، يثبت الإنسان على أوامر الله الذي يدافع عنه لكي يدافع عنه. أنت عايز ربنا اللي يدافع عنك؟ عايز ربنا سبحانه وتعالى اللي يرد كيد وغواء المشركين؟ عايز ربنا يعطي حجتك ويضحك حجتهم؟ عايز ربنا يثبتك على دينك؟ عايز الكلام دوت؟ خلاص كن من هؤلاء من الذين آمنوا. إن الله يدافع عن من؟ قال عن الذين آمنوا. والكلام ده متكرر في أكثر من آية، كما قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. برضه هو الشرط دائما الذي به يحصل هذا الأمر وهذا الوعد هو الإيمان. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله، معنى جميل جدا، معنى جميل جدا. تاني كده ربنا بيكلمك، خلي بالك عشان تفهم المعنى الجميل دوت، استحضر ان ربنا بيكلمك. ربنا بيقول لك انا بدافع عنك، انا ما بحبش الكفره دول. ومعناه كده ان الله لا يحب كل خوان كفور. انا ما بحبش الكفره دول، معناه ان انا بحبك جدا، ما بحبش الكافر، بحب المؤمن. فمدافعه الله عن عباد المؤمنين مشعرة أتم إشعار بأنهم، لأن الكافرين مبغضون إلى الله غير محبوبين له، ولكن الله سبحانه وتعالى قرر هذا المعنى بجملة منفصلة. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الكلام ده لأنهم عالم كفر وخونة، فربنا بيحبهمش. فأبشر فأبشر، ده يخليك تستمسك فعلا بقوة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبشرع الله عز وجل. إن هيبقى تنال محبة الله عز وجل والدفاع عنك ودحر كيد أعدائك عز سلطان الله. فالعزة في جنابه ومعه سبحانه وتعالى. إن العزة لله جميعا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان كفور هنا دي صفة مبالغة، بدون مبالغة اسمها ايه؟ خائن كافر. ان الله لا يحب كل خائن كافر. طب هل صحيح ان الله لا يحب كل خائن كافر، ولا بيحبش بس الخوان كثير الكفر الكفور شديد الكفر؟ يعني الكافر نص نص، الخائن نص نص، ما بيحبه؟ امال ايه المقصود بصيغة مبالغة؟ بصيغة المبالغة المراد بها ان هذا هو واقعه، ان هؤلاء خوانين كفارين. تفهمني ازاي؟ مش بيخونوا مرة واثنين وثلاثة، لا، ده متكرر منهم خيانة ومتكرر منهم الكفر. إن الله لا يحب هؤلاء كثير الخيانة والكفر. وهذا لا يعني أنه لا يحب، أنه يحب من كان دونهم في الخيانة أو من كان دونهم في الكفر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن وأذن أذن بالمبنى المعلوم مجهول. يقاتلون في قراء يقاتلون. أذن للذين يقاتلون بصيغتي المبني المجهول بأنهم ظلموا. الإذن هنا لله سبحانه وتعالى بالقتال، قتال المشركين، قتال المشركين. لأن كما قال المفسرون كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأيديهم، وكانوا في حال استضعاف ويشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اصبروا فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر صلى الله عليه وسلم. والمسلمون امتثلوا وصبروا، امتثلوا وصبروا. فيش واحد فيهم مخه شطح كده وقال لا أو ليه، يعني خلاص أنت في حال استضعاف. ربنا سبحانه وتعالى شرع عليك عبادات معينة، من ضمن العبادات الصبر على الأذى. الصبر على هذا، اصبروا ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في المدينة، قيل هي أول آية نزلت في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقيل غير ذلك لكن هذا مشهور من آية الحج في أول ما نزل في القتال. وهذه الآية شباب أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله عن نصرنا قدير، إذن بالقتال تقرر معنى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن إباحة القتال من جملة ما يدفع الله به عن الذين آمنوا، من جملة ما دفع به كيد الكافرين القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بأنهم الباب ده إيه؟ أي بسبب أنهم ظلموا، أي أذن الله لهم بالقتال لأنهم ظلموا، بأنهم ظلموا أي بسبب أنهم ظلموا بما وقع عليهم المشركين من الضرب والطرد والسب والشتم والإساءة وأخذ الأموال والأولاد. أذن بسبب هذا الظلم لأهل الإيمان أن يقاتلوه، وإن الله، وهذا لا يعني أبدا أن القتال لا يكون إلا عن مدافع، فقد تكون ابتداء من أهل الإيمان. وإن الله على نصرهم لقدير، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، واللام هنا للتأكيد، وإن الله على نصرهم لقدير، إن الله وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على ما يشاء، وإن الله وإن الله على ما يشاء على نصرهم، وإن الله على نصرهم لقدير. اصحى سمع يا غنيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يحب كل قوام كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على رسولنا قدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله، الذين أخرجوا الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم اللي هي مكة بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني لا حق لهؤلاء المشركين في إخراجهم من ديارهم إلا بأنهم قالوا ربنا الله أخرجوه، يعني ممكن يكون الاستثناء متصل على هذا الكلام ممكن يكون منقطع، ولكن لقولهم ربنا الله أخرجوهم من ديارهم بغير حق، كما قال سبحانه وتعالى هل تنقمون منا إلا أن آمنا بذلك. ففي الحقيقة لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا بالله، وبهذه يدافع الله عنه. ولولا دفع الله، وفي قراءة ولولا دفاع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا ما شرعه الله سبحانه وتعالى من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك ولذهبت مواضع العبادة. يبقى كأن الجهاد شرع لأجل هذا المقصد، أجل هذا الأمر اللي هو إيه؟ لو ترك الأمر هكذا لاستولوا على البلاد واعتادوا على الإسلام وهدموا مواضع العبادة التي يعبدونها سبحانه وتعالى فيها. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بالقتال بعضهم ببعض لهدمت، مش لهدمت، ها، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما معنى الصوامع؟ قيل هي صوامع الرهبان او صوامع الصابرين، كلهم صوامع العباد. والبيع جمع بيع وهي كنيسة النصارى، والصلوات اللي هي كنائس اليهود. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، دي اللي هي بيوت من؟ ومساجد المسلمين. لولا هذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد المساجد. ولولا دفع الله عز وجل هؤلاء بالقتال لحصل هذا. وقيل لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة، يأتي والي عادل ويدفع هؤلاء. ولولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار وغير ذلك. المقصود أنه يدفع أصلاً على البعض بالبعض، سواء يدفع أشخاص لأشخاص فيجعل حاكما عادلا يدفع كيد هؤلاء، أو بقتال، أو بدفع العذاب ظلم هؤلاء يستحق نزول العذاب، والله يدفع بدعاء الأخيار وعبادة العابدين وإيمان المؤمنين. طب لماذا قدمت صوامع وبيع وصلوات على كلمة مساجد؟ مش كنا حطينا مساجد الأول؟ قال لك بناء على ترتيب نزول ذلك، بناء على نزول ذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كيف ينصر العبد ربه؟ تفضل. ينصر دينه، تنصر دين الله. ازاي تنصر دين الله؟ ازاي انت نقول فلان بينصر دين ربنا وفلان ما بينصرش ربنا؟ هل انت ممن ينصرون دين الله؟ سال نفسك السؤال ده. طب يقول ولينصرن الله من ينصر؟ من ينصر؟ هل انت ممن ينصرون الله يعني ينصرون دين الله؟ كيف ينصر دين الله؟ دي عرفت الحاجه. اتفضل. اتباع الاوامر ده الدرس الواقعي. نحن بننصر دين الله ان رغم اعتداء المعتدين نفضل ثابتين على هذا الدين، دين نصر الدين. كيف ننصر دين الله؟ تفضل. نعم. ينصره يعني بالدفاع عن هذا الدين بالقتال. التوحيد. لا تفضل. هذا دعوة الدين بأولاده وبنفسه. ينصر الدين بأنه ينشر الدين. إزاي أنا بنصر الدين دوت؟ كل شيء حد عايز أكلمه في الدين، عايز أبلغه رسالة، يبقى أنا بنصر الدين. ها؟ والله ما هو ده البلاغ. يبقى إحنا التزامنا بديننا ودعوتنا إليه ودفاعنا عنهم هي دي نصرة الدين. فما زالش نفسك بتمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وتجتنب نواهيه وبتدعو الناس لامتثال هذه الأوامر واجتناب النواهي. وبتدافع وبتدفع كيد الكائدين اللي بيحاولوا يشوهوا ويغيروا ويبدلوا، يبقى ده نصرة دين الله. ولهذا اخواني لما الانسان بيسمع اي اعتداء على الدين يناله من اللحيه، يناله من النقاب، يناله من الصلاه، يناله من المساجد، يناله من التزمين، ها، ويشوف الدنيا قامت يقول سبحان الله ولا ينصرن الله من ينصره. كان لازم ده يحصل عشان يظهر مين اللي بينصر دين ربنا، مين اللي بيغلي دمه ويتحرق دمه كده ويبدا يقول لا ما ينفعش كذا وكذا وكذا. خلاص يا عم يقول اللي يعمل يعمل. لا، ده عايز ينصر دين ربنا. ايه اللي جاء بالرجل من اقصى المدينه في يسعى؟ عايز ينصر دين ربنا. ما هو غير الانبياء والمرسلين بلغوا، قال لك لا انا انصر دين ربنا، هم نصروا دين ربنا وانا كمان انصر دين ربنا. ولينصرن الله من ينصر. ده وعده. انت يا ترى لما اتحركت عشان تدافع كان قصدك، كان قصدك ونيتك انك تنصر دين الله، ولا عايز تبين ان انت معاك ادله ومعاك كذا والعالم ده ما تفهمش حاجه وانت بتفهم؟ كان قصدك ايه؟ ها؟ شوف لما جاء الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقاتل حميه، رجل يقاتل شجاعه، رجل يقاتل ليرى مكانه، اي ذلك في سبيل الله؟ النبي قال له ايه؟ ما جاوبوش، ما قالوش ده في سبيل الله ولا ده ولا ده. قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا، اللي بقى من ينصر؟ اللي قاتل عشان ينصر الله وينصر دين الله، وكان دي نيته انه عايز ينصر دين ربنا، اللي ما ينفعش دين ربنا حد يتكلم فيه كده، ان لازم دين ربنا يكون اعلى حاجه، مش كل واحد يتكلم في دين ربنا ويخدش ويهدم. كان قصده فعلا يبقى ربنا هينصرك، يبقى ربنا هينصرك، يثبت دعوتك وينشرها ويكتب لك الاجر ويطحن هؤلاء ويرد كيدهم. ولينصرن الله من ينصر. في الحقيقه يا اخواني الامر كله لله، احنا ما بنعملش حاجه الا الامتثال. امتثل واتبع وانصر، خلاص بقيت القضيه مش بايدك. ربنا لا هيدافع عنك، ربنا لا هينصرك، ربنا لا هيضحك كيد الاعداء، ربنا ما بيحبهمش، قوانين دول كفر دول كذا. فالمعنى ده خلينا نرجع نفسنا فعلا ونظبط نفسنا. نيه واعتقاد وعمل ودعوه. يطلع الله عز وجل علينا ويرى صدقنا في ذلك. احنا فعلا بننصر دين ربنا، مش طلعنا هنا كده ولا احنا عايزين كده ولا هي شهره وهو منظر برضه الواحد يبقى ليه مكانه. لا، كان ده كله تحت اقدامنا واحنا مساعدين دين ربنا يبقى فوق، ومفيناش نيه بان احنا نرفع دين الله سبحانه وتعالى ويفضل الاسلام. وقال رسول الله هو اللي الغلبه وهي القوه وهي الكلمه هي اللي نيئنا، يبقى ربنا ينصر ويدافع عننا ويضحك كيد هؤلاء ويرد كيده في نحورهم. فارجع لنفسك وصحح نيتك وصحح عملك وصحح دعوتك، صحح نيتك وعملك ودعوتك. هيستقيمنا بدفاع الله وبنصرة الله. إن الله لقوي عزيز. السلطين دول اللي سبحانه وتعالى القوة والعزة. القوة معروف طب العزة الغلبة منيع الجناب لا يرام جناب حد شيء يقرب من جناب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز بعضهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله أكبر. إذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة المستضعفين وعبادة الممكن لهم. عايز ربنا يمكن لنا في الأرض بعد أن وعد الله بسورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيه الآية اللي بعدها؟ الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا إقامة الصلاة بعد التوحيد وإيتاء الزكاة سبب التمكين. طب وبعد التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. سبحان الله الصلاة سبيل التمكين وغاية من غايات التمكين. مقصد المقصد أن يقيم الناس الصلاة. فالصلاة الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والمقصود بإقامتها كما قلنا أكثر من مرة ولكن نضاف فيها معنا اليوم قلنا إقامة الصلاة الإيتام بها قائمة مستقيمة أركان وخشوع هو دي أقاموها مش صلوا لا مش الذين مكنوهم في الأرض صلوا، لا، أقاموا الصلاة، لازم تكون صلاة مستقيمة. وقيل أقاموا الصلاة، هذا بيان لولاة العهد اللي يقام في عصرهم الصلاة، تنشأ المساجد ويحث الناس على الصلاة ويصلي الناس ولا يذون لأجل الصلاة، يبقى أقاموا الصلاة، يعني أقاموا في بلادهم الصلاة، ده معنى دخول دين. يبقى المعنى الفردي اللي من كل واحد أقيم الصلاة، يعني جعلها قائمة مستقيمة بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها، وأقامتها اللي تبقى مقامة في البلاد، تسمع الأذان يرفع في بلاد يرفع فيها الأذان وتقام فيها المساجد ويقام عليها أوقاف تخدم هذه المساجد، هذه غاية من غايات وسبيل من سبل الفلك. لهذا كان أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عمل إيه؟ بنى المسجد صلى الله عليه وسلم، بنى المسجد، أقام الصلاة. فمن إقامتها بناء الدور في المعابد التي يقام فيها المساجد، ورفع الأذان فيها، وإعلام الناس بها، ودعوة الناس إليها، وتحذير من تركها، وعقوبة تاركها. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة. يبقى اللي بيقعد يقول ابنه صلي صلي صلي بيعمل ايه؟ بياخد بأسباب التركيز في الأرض. هو كده عايز يمكن الدين الأخلاق، فاستحضر النية دي. إن يبقى مفهومك أشمل وأوسع من كونه ولدا. تاخد ثواب نية أعظم. مجرد استحضارك نية إنه ولدك وتريد له الهداية، دي نية، لأنك أنت كتبت قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نار. لا، أنا اليوم بجدد ليكم وبذكر لكم نية ثانية تستحضروها. ايه هي؟ ان اصلاح هذا الولد هو جزء من الامه، واقامه الصلاه به اقامه الصلاه في الامه. هو مين هيقوم الصلاه؟ مش افراد؟ فابنك واحد من هؤلاء الافراد، وجارك واحد من هؤلاء الافراد، وزوجتك واحده من هؤلاء الافراد. الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه، وهي الدنيا الثانيه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فاذا الداعي الى الصلاه في اي صوره من صورها انما ياخذ باسباب الايه؟ بأسباب التنفيذ. اللي يقول الناس ما تخرجوش الزكاة ليه؟ وخرجوا الزكاة، ده بياخد بأسباب التنفيذ. اللي بيعمل عفوا عن المنكر بياخد بأسباب التنفيذ. فإياكم أن تظنوا أن التنفيذ، إحنا قلنا قبل كده وقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. قلنا في النهاية بتكون منا من الله. بتكون منا من الله، لكن ربنا بيختبر عبوديتك. أنت خدت بأسباب التنفيذ ولا بعد كده رب العزة بقى يعطيك أو لا يعطيك؟ دي لله سبحانه وتعالى. هو كل الأنبياء والمرسلين ربنا مكن لهم في الأرض يا شباب؟ لا طب. في نبي يموت ومحدش خالص آمن بيه، لا قامت دولة ولا مفيش حد آمن بيه. نبي، نبي لا يؤمن به إلا واحد، لا يؤمن به إلا اثنان. هل ممكن له؟ هل عيسى عليه السلام واحد من العزيز ممكن له في الأرض؟ لا طب. آخر أمر إيه؟ مسكوه وصلبوه وعايزين يقتلوه، وظنوا انهم قتلوه خلاص خلصوا من عيسى. ما قامتش دولة لعيسى عليه السلام، صح؟ وغيروا من الأنبياء كثير، في أنبياء قومهم قتلوهم وانتهى الموضوع، انتهى. أقصد اللي ما قامتش دولة، مش ما عند ربنا انتهاش طبعا. هؤلاء أنبياء وهؤلاء كفر، دول في أعلى عليين ودول في أسفل سافلين. كان عايزين نقول ان احنا عايزين نوري الله سبحانه وتعالى ان احنا عبيد له. احنا مستضعفين خلاص، لكن بنقوم الصلاه ونقوم الزكاه، العبوديه المطلوبه مننا. احنا ممكن لينا ومطلوب جهاد، يبقى احنا بنجاهد ونفعل ونفعل. احنا بنمتثل الله في اي حال يكون. الكلام ده قلت لكم اكثر من مره. نوري الله العبوديه في الوضع اللي انت فيه. ان بعض الناس يقول لك لما اتجوز هبقى احضر الدروس وبتنام وعباده وانا وهي بقى نبقى كده. طب ودلوقتي فين عبوديتك وانت شاب قبل الزواج؟ ده ربنا لو وهب لي الولد ده انا هخليه ولد كده. طب وانت فين دلوقتي من غير الولد؟ فين عبوديتك لله؟ انا بس اخلص الشهاده واخلص التعليم وانا هبقى كده. طب وانت فين عبوديتك وانت بتتعلم؟ فانت ليك عبوديه في كل الاحوال، قبل الشهادة وبعد الشهادة، قبل المال وبعد المال، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل الولد وبعد الولد، عبوديتك قبل المنصب وبعد المنصب، كل وضع له عبودية. في ناس بتنجح في السراء ومتنجحش في الضراء، ينجح هو غني ومينجحش هو فقير، واحد ينجح هو فقير ومينجحش هو غني، ينجح وهو ما عندوش أولاد، فما يجيله أولاد ما ينجحش يسقط يفتن، ينجح وهو غير متزوج وما يتزوج يضيع منه، والعكس وهو مش متزوج يسقط بعد ما يتزوج ينجح. والمقصود منك أن تكون عبد في الحالتين، أن تكون عبد في الحالتين. قال سبحانه وتعالى: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول المصنف: وفيه إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض وأقدره على القيام بذلك. اللي يقدر يقوم بهذا يبقى أصبح هذا عين عليه، لقوله تعالى: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، يعني مرجعها أي إلى حكم الله وتدبير الله عز وجل دون غيره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نهاية العقب يعني الأخير، مش كده؟ عاقبة الأمور ونتائج الأمور على مين؟ مش دعوة، أنت أقم الصلاة وآتي الزكاة وأمروا عن المنكر، وعاقبة الأمور مش ليك أنت. إيه اللي هيحصل بعد كده مش ليك أنت؟ أنت قمت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمروا ونهي عن المنكر وما حصلش التنفيذ. العاقبة دي لمن؟ فالأرض لله يورثها من يشاء. يريدون من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. يبقى تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفنا عرفوا ان انت عم كذبوك، انت مالك انت؟ هو انت اول واحد بيكذبوك؟ المشركين على مر التاريخ كله والمجرمين على مر التاريخ كله بيكذبوا الرسالة. لما تلاقي اللي بيصدق لا مش الدين وده مش اسلام وده مش عارف ايه وانتوا كذا وانتوا كذا، حلمك على مين ده؟ انت مش اول واحد. اصبر على اذاهم واستمر بدعوتك وكانهم لم يقولوا شيئا. قال الله عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذب الذين أو كذبت قبلهم قوم نوح معروفون، وعاد، عاد اللي هم قوم هود، وثمود اللي هم قوم صالح، وقوم إبراهيم عليه السلام، وقوم لوط، وأصحاب مدين. من أصحاب مدين؟ شعيب. وكذب موسى عليه السلام، وكذب موسى، كذب موسى. طب تعالى كده شوف الآية بتقول ايه: وإن يكذبوك فقد كذبت، ماشي، فقد كذب نوح، فقد كذب هود، كذب صالح. قال المصنف رحمه الله: فجاء بالفعل مبنيا للمفعول يعني مبني المجهول، كذب موسى لأن قوم موسى لم يكذبوه وإنما كذبه غيرهم من القبط. كذب موسى، كذب موسى. فأملنت للكافرين، ما معنى الإملاء؟ التأخير والإنهاك، أخرت عنهم العذاب، أخرت عنهم العقوبة. فأملنت للكافرين يعني فأمهلتهم ولم أعاجلهم بالعقوبة. دي معنى إيه؟ اصبر أنت كمان، مش لازم تشوف العقوبة بعينيك، ما ربنا ينزل عنهم العقوبة. يعني جاي لهم عقوبة زي التأنيب، ما جاي لهم عقوبة، بس ربنا سبحانه من سنته الإملاء، ومن صفاته الإمهال والصبر والحلم. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، بمعنى أخذ إيه دوت؟ أخذ أعداء. وبعد ربنا يخذك، يعني ربنا يخذك؟ ها؟ يأخذه في الجنة مثلا، ولا ربنا يخذك في النار؟ أخذ أعداء، صح؟ قال ثم أخذتهم، أي أخذتهم بالعذاب بعد انقضاء هذه المدة، مدة الإمهال والإملاء، فكيف كان نكير؟ وجدت تحتها كسرة، إن أصلها إيه؟ نكيري. كيف كان نكيري؟ ما معنى نكيري؟ إنكاري وعذابي، مش كده؟ عذاب النكر، يعني نكر شديد. كيف كان نكيري؟ عذابي لهؤلاء المكذبين، كيف إنكاري عليهم؟ وتغيير ما كانوا فيه من النعم، كيف كان إهلاكهم؟ فكيف كان النكير؟ كيف عذب أهل القرى المعذبة؟ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. سمع معنى أول إن الله يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل قوام كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا ذكر الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد تذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. إن الله صدره الله بقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما الآيات دي إحنا قلنا إنها أول آيات نزلت في إيه؟ في الأمر بإيه؟ في القتال. وأول نزلت آيات ربنا بيذكر لهم التمكين، مش كده؟ بيذكر لهم التمكين. ده إحنا لسه رب أنت أمرنا بالجهاد الآن وبيكلمكم عن التمكين. الذين مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا، يعني من دلوقتي جهز نفسك للوضع ده. ايه الوضع ده؟ وضع التمكين. بايه؟ اقم الصلاه وات الزكاه، عشان لما يحصل التمكين يبقى دي المنه اللي جات من الله سبحانه وتعالى. معايا يا شباب؟ لكن وضعنا مستقيم، وضعنا مستقيم. وعلشان كده الامه اللي من الان هتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، خلاص ده هي فاضل بس كده دفع الله، منه الله، تمكين الله. أمة جاهزة، أمة جاهزة معايا يا شباب؟ أمة جاهزة أخذت بالأسباب أن يمن الله عز وجل بالشفاء من هذه الأمراض، أمراض الدم. يعني خلاص هو عمل عملية وخد الدواء ومحافظ على نفسه ومحافظ على صحته وبيتبع التعليمات وبيتبع الأوامر، بس فاضل إيه؟ ربنا يمن بالشفاء. لكن هو خد الأسباب، لكن هو أخذ بالأسباب. نفس الكلام، خذ بهذه الأسباب وتهيئ عشان تكون مهيئ إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، قد جعل لكل شيء سببا. الجزء الأخير ده مش بتاعك أنت، أنت ليك الشق الأول اللي هي الأسباب. لكن يحصل إيه؟ يشفى لا يشفى، ينجح ما ينجحش، يمكن مين لا يمكن، يبقى مستضعفا يصير قويا ممكنا، لا دي مسألة مش بتاعتنا خالص. الأرض دي مين اللي هيحكمها ومين اللي يقوم عليها، كفار ولا مسلمين؟ برضك مش بتاعتك، لله يريد من يشاء. لما ربنا سبحانه وتعالى جعل فرعون هو القائم على الأرض في يوم من الأيام في وقت وقال لا يسأل عما يفعل، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. لكن انت عندك علم من الله انه ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل كده؟ عشان يبتليك انت، بيختبرك في حال استضعاف ويختبرك في حال قوه، يرينا ايات سبحانه وتعالى. ودي الحكم الظاهره، وما خفي اعظم بكثير لا يعلمه الا الله. هنتكلم في حكمه الله؟ ده احنا مين؟ ده احنا بنفهم الايه بالعافيه. يبقى نتكلم بقى في الحكم اللي من وراء هذا الكلام وهذا التقدير وهذا العلم، إذا احنا بنخرج فاحنا نقف عارفين دورنا كويس جدا ان احنا عبيد لله. وظهرت العبوديه كل شيء، تترمي مريض في السرير ما بتعرفش تتكلم، ما منش عليك ما بتقومش، ما منش عليك ما بتتحركش، ما منش عليك ما بتشوفش، ما منش عليك ما بتتكلمش، ما منش عليك دول شيء حاجه خالص. فانت شايف ضعفك، ما منش عليك بنزول مطر من السماء بنشوف القحط والدنيا كلها تبدا تصغر، ما منش عليك والشجر اثمر بتفضل كذا بين عبوديتنا. فاحنا ليه بقى هنعلم؟ ليه بقى هنعلم؟ ليه هنتعالى؟ فاحنا دورنا بس يا شباب ان احنا عبيد لله. افهم معنى كويس جدا، انت عبد لله، يتم اوامر واجتناب لنواهي وماليش دعوه بحاجه خالص. خليني بقى في الاستضعاف، ينصرني، مكن ليا، ده كله ماليش دخل بيه. لله سبحانه وتعالى عاقبة الأمور، لله سبحانه وتعالى الأرض يرثها من يشاء، الخلق خلق والقلوب بين إصبعين من أصابعه، الأمر أمره، الأمر كله لله. نكتفي بهذا القدر ونضع الأسئلة. أسئلة؟ ما معنى خوال؟ ايه معنى خوال؟ شديد الخيانة، مبالغة خالد. اشرح الآية رقم 40، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ما معنى حديث نقول معاني الكلمات ما كملناهاش؟ صوامع، بيع، صلوات. أصحاب مدين نكير، اشرح الآية رقم 40. من سنن الله سبحانه وتعالى الإملاء والإمهال، اذكر ما يدل على هذا المعنى. رقم 40

أويده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا وبه